بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس متن الأربعين النووية للإمام الحافظ النووي رحمه الله، يشرحها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله، والتي كانت ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية عام 32400 للهجرة النبوية بمدينة جدة، ونقلت مباشرة عبر موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة، نتمم فيها بحول الله وقوته هذه الرسالة المباركة المسمات الأربعين النووية. وكنا قد وقفنا عند الحديث 36. نعم، نسمع الآن الطالب يقرأه بحول الله وقوته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. جيد، هذا الحديث عظيم، وهو يدل على الحث على هذه المكارم والفضائل، حيث الذي قبله يحذر من أخلاق الرديئة: لا تحاسدوا لا تباغضوا، ينهى، وهذا يأمر هذه الأخبار التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا يوم القيامة، من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة الشيء الذي يكرب ويحزن ويقهر، ونفس عنه يعني أزال هذه الكربة عنه، كأنها أضاقت قلبه وأضاقت صدره، فجاء أخوه فنفس عنه هذه الكربة، إما بنصرته إن كان مظلوما، أو مواساته إن كان محزونا، أو بعلاجه إن كان مريضا، أو بسداد الدين عنه إن كان مديونا، كأنه يشعر بحاله، نفسيته معه. فالله عز وجل يقول، فالرسول يقول: من نفس عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة عظيمة جدا في الموقف وغيره، وتطير الصحف، ثم بعد ذلك التوزيع، ثم المرور على الصراط. والله إنه يوم عظيم، كما قرأ الإمام: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضاة عما أرضعت. فنسأل الله أن يفرج عنا من كرب يوم القيامة. وقوله: من يسر على معسر، من يسر من التيسير، إذا كان معسرا فيسر عنه ما عسر عليه، إنما العسر يسرا. المؤمن يصبر، لكن كذلك إذا كان مع أخيه المسلم. وقد ورد حديثا أنه رجل كان يداين الناس، وكان يقول لعامله أو لخادمه إذا مررت على معسر تتجاوز عنه لعل الله عز وجل يتجاوز عنه. سبحان الله العظيم. فعلا أرباب الأموال ينبغي أن لا تكون الأموال أعظم شيء في حياتهم، وإنما تكون الآخرة، هذا هو الصحيح. متى يشح الإنسان ومتى يحرص على الدنيا ومتى يعسر؟ إذا دخلت الدنيا في قلبه. والله يعسر، ولا معنى إذا رأيت الرجل يعسر على أخيه فاعلم أن هذه الدنيا قد دخلت في قلبه. والأصل في المؤمن أن تكون الآخرة همه، أليس كذلك؟ أن تكون الآخرة إيش؟ همه وقصده، أن الدنيا زائلة عما قريب نزول. نعم. ومن ستر مسلما، ومن ستر ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة حقيقة، والجزاء من مثل العمل. تجد بعض الناس أمورهم يسرة لأنه يسر، وتجد بعضهم أمورهم إيش؟ معسرة لأنه هو معسر تماما. سبحان الله. هنا قال يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما، ستره الله في الدنيا والآخرة. الإسلام دين الستر لا دين الفضيحة، أليس كذلك ولا لا؟ لأن ضد الستر إيش؟ فضائح. ولذلك العلماء حرموا على المنبر أن يذكر مثالب السلطان، أليس كذلك ولا لا؟ على المنبر والله لا يذكر، وإنما المنبر يذكر الإصلاح والهداية والتوجيه والإرشاد. هنا إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من ستر مسلما مهما عمل من القبائح والفضائح والله يستره، يستره بكلامه، يستره بحاله، هذا الصحيح. لا يكون عونا للشيطان، إذا فضحه والله أعان الشيطان عليه. نعم. قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله ما أعظمها من ميزة أن يسترك الله في الدنيا والآخرة. في الدنيا الحمد لله، والآخرة أعظم وأبقى، بل الآخرة هي المطلوبة. والله يجمع لك بين الدنيا والآخرة. ستره بلباس، ستره بثوب، كان عريان وأعطاه ثوب، كان فقير وأعطاه لحاف الشتاء، كان فقير وأعطاه طعام. على كل حال الستر شيء عظيم. والله من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني إعانة عامة مطلقة، في الستر، في الكذا، في الذهاب، في الإياب، في الحمل عنه، يحمل عنه إذا كان عنده حمل ثقيل يساعده، أراد أن ينتقل من منزل إلى منزل يذهب معه، ماذا تريد يا أخي؟ أحمل معك، أليس كذلك ولا لا؟ يحمل عنه، عنده شيء مكروب، والله تعاون جيد. هنا من تأريش قال الله في عون العبد، يعني الله في عونك ما دام العبد في عون أخيه، هذا شيء مو بالأمر السهل أن الله يعين العبد وتجد يسر أمرك، ما هو بالأمر السهل هذا، لأنك أنت أعنت أخاك، كان في قلبك رحمة على أخيك فأعنته على أمور هذه الحياة. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا للجنة. سلك طريقا يلتمس فيه علما، لأنه قد يجهل شيء، لا يبقى الإنسان على جهل أبدا، مستحيل. أشكلت عليك مسألة تذهب إلى أهل العلم يرشدوك إلى كتب العلم، أشكلت عليك هذه القضية ما تعرف؟ نعم، هذا السلوك، سلوك الطريق، الذهاب إلى العلماء والجلوس معهم والاستفادة منهم، هذا السلوك الطريق العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله طريق به طريق الجنة، هذا العلم الشرعي الحلال والحرام، سواء كان في البيوع أو في الطهارة أو في العقيدة أو في السلوك، أليس كذلك ولا لا؟ في السلوك اشتبه عليه الأمر، ما هو عارف في المسلك، تعدت الطرق والمذاهب والأحزاب، ما هو داري كيف يمشي، هذا يقولوا هذول على حق وهذول يقولوا على حق، الله أكبر، والحق واضح، أليس كذلك ولا لا؟ لما سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، الله أكبر، فأنه يفتح من الآن طريق الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. والله ميزة عظيمة الاجتماع في بيت من بيوت الله والتدارس والعلم، والله كالجهاد في سبيل الله. وقد ورد في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحة، ملائكة إيش؟ سياحة، يطوفون بالأسواق، فإذا رأوا حلقة علم اجتمع ونادى بعضهم إلى بعض قال هلموا إلى إيش؟ إلى حاجتكم، فتحفهم الملائكة، والله تحفهم إلى عنان السماء، إلى عنان السماء. فإذا انتهت الحلقة وخرجوا صعدوا إلى السماء إلى الله جل وعلا، فيقول لهم الرب جل وعلا من أين أتيتم، وهو أعلم إيش، ها، وهو أعلم بهم، قال من أين أتيتم، قالوا يا ربنا أتينا من عباد لك جلسوا في بيت بيوتك يذكرونك يذكرونك، قال هل رأوني، قالوا لا والله ما رأوا، قال كيف لو كان لو رأوني، قالوا كانوا أشد ذكرا لك، أشد إيش، وأعظم ذكرا لك وتسبيحا لك. قال طيب ماذا يريدون، ماذا يسألون، ماذا يريدون، ليه اجتمعوا، قالوا يسألونك الجنة، يسألونك إيش، قال هل رأوها، قال لا والله يا رب ما رأوها، قال كيف لو رأوها، قال كانوا أشد لها طلبا وأعظم لها حرصا. طيب وماذا كذلك، ماذا قال يستعيذون بك من النار، قال هل رأوها، قالوا لا يا رب ما رأوها، قال كيف لو رأوها، قالوا كانوا أشد هربا منها وأبعد منها. قال أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأعذتهم مما استعاذوا. فيقوم ملك من الملائكة ويقول يا ربي إن فلانا ليس منهم، وإنما إيش، جاء لحاجة، إن فلان ما هو جالس معهم، جاء لحاجة مرة. قال وهو معهم، هم القوم، ها، هم القوم والله لا يشقى بهم جليسهم، شوفهم جلسوا خير كيف، نسأل أن يفقهنا وإياكم في الدين. إذا القول هم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني يتعلمونه يقرؤونه يفقهونه، نعم هذا هو الصحيح. إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة الطمأنينة، ما هي السكينة؟ طمأنينة، الإنسان يمشي بطمأنينة أفضل مما يمشي بإيش، بعدمه، بعجلة، أموره المطمئن، أموره كلها تأتي إيش، مستقيمة، بخلاف المضطرب والمستعجل. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هنا قال نزلت عليهم السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. الله أكبر، يعني غطتهم الرحمة، أنا غطتهم، أليس كذلك ولا لا؟ وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله من بطأ به عمله كان قليل. هذه الدنيا للمنافسة والمسابقة، وإيش؟ للمتاجرة. والله إنها تجارة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله؟ هذه الدار دار التجارة ودار الربح. الربح حقيقة ها هو من الآن، يوطن الإنسان على النفس على أن يربح. التاجر العبقري يعرف كيف يتاجر، أليس كذلك ولا لا؟ كيف يتاجر؟ يأتي بالمال ويعمل جاهدا ليل نهار، وهذه التجارة العظمى الآن، الربح حقيقة. طالب العلم حقيقة الذي يخاف الله جل وعلا ويتقيه ويراقبه ليل نهار ويسأله ويدعوه ليل نهار، هذه التجارة الرابحة حقيقة. نعم. قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني عمله كان قليل. لماذا؟ كسل وبطالة، كسل وبطالة. الناس يقومون في الليل ويصلون وهو لا يقوم، ذنبه على جنبه كما يقولون، أليس كذلك ولا لا؟ الناس يقرأ القرآن في رمضان، الآن يقرأ القرآن، في غير رمضان يقرأ القرآن، يختم الختمة وهو ما ختم ولا ختمة. لماذا؟ كسل وبطالة. يسبحون ليل نهار، يستغفرون، يتصدقون، ذهب أهل الدثور إيش؟ بالأجور. فهنا دار العمل، هذه الحياة دار إيش؟ العمل. الآخرة ما في عمل، في جزاء وحساب. إذن هنا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني لو كان نسبه ولا جاهه ولا سلطانه ولا ماله، من بطأ به عمله. النسب قد يكون لأنه قرابة. الرسول ذكر، لماذا ذكر النسب ولم يذكر الجاه مثلا؟ أليس كذلك ولا القرابة؟ النسب هو القرابة. لم يسرع به نسبه، يعني إذا كان عنده نسب جيد أسيس وعمله قليل، والله ما يمكن يرتفع أبدا. إن الله يشقال في القرآن، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكثرنا وأعظمنا تقوى وخشية. نعم أقرأ. قال رحمه الله الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. جيد. هذا الحديث العظيم يدل على فضل الله وكرمه، يدل على فضل الله وإيش؟ وكرمه، وأنه كتب يعني جعل عنده وقدر في اللوح المحفوظ الحسنات والسيئات. هذا في اللوح المحفوظ مكتوب ومقدر على ابن آدم، يعني كأن هذا العمل يجري على ابن آدم. من هم بحسنة، إن الله كتب الحسنات والسيئات، أين كتبها؟ في اللوح. ثم بين ذلك فقال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. الهم هنا معناه العزم، معناه إيش؟ هم بعزم، في هم مجرد وهم بعزم، يعني عزم على فعل حسنة ولكنه لم يفعل، إما تكاسلا وإما غفلة وإما انشغالا انشغل، أليس كذلك؟ كما أن يتصدق وانشغل ما صدق، يعني كان قلبه في الصدقة، أما بأن يصلي ركعتين وانشغل، أليس كذلك ولا لا؟ جاته شغلة الأولاد قالوا جيب الرز والطعام وما أعرف ما صلى، يمكن ولا ما يمكن؟ لكن هم بها وعزمها في قلبي، هم بالحسنة ولم يفعلها لعارض، كتبها الله له إيش؟ حسنة، سبحان الله. ومنها إيش؟ فإن عملها وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700، هذا واضح، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل إيش؟ حبة أنبتت 7 سنابل، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، أليس كذلك؟ ثم قال ومن وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله إيش؟ عنده حسنة. هنا هم وعزم، ولكن تركها، ترك خوف لله، ترك خوفا من إيش؟ من الله. إن تركها يعني عجزا في تركها هذا الهم والعزم، إذا ترك السيئة عجزا لا تكتب، أليس كذلك ولا لا؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول بالنار، إذا هم بها وتركها عجزا. هنا قال الرسول تركها، إن هم وإن هم بسيئة فلم يعملها، ما معنى لم يعملها؟ يعني تركها، تركها إيش؟ إن كان عجزا تكتب، وإن كان خوفا من الله تكتب حسنة. هنا قال من هم بسيئة كتبها الله عنده حسنة كاملة إذا لم يعملها، وما عمل السيئة لكن لعزمه وتراجعه كان عنده خوف من الله، هم وعزم أن يشرب الخمر لك ما شرب، هم وعزم أن يزني ما زنى، هم وعزم أن يسرق ما سرق، خوف من الله. لكن لما هم وعزم أن يسرق ولم يسرق عزا كان رب الدار مستيقظ، أليس كذلك ولا لا؟ وأهل الحي إيش؟ صاحين، ما استطاع أن يسرق، أليس كذلك؟ هم بالسرقة لكنه ما استطاع أن يسرق إيش؟ عزا، تكتب عليه إيش؟ سيئة. فإن تركها لله كتبها الله إيش؟ حسنة. وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، رواه البخاري. نعم، مسلم، الحديث صحيح. فعلى المسلم أن يحسن نيته دائما وقصده، أن يكون دائما في الحسنات، وإذا جاءه الخاطر، أنا قلت لكم الخاطر أولا، جاءه الخاطر عن السيئة هو لا يؤاخذه الله به حتما، لكن يبعده عنه بالاستغفار، الخاطر ثم الهم ثم العزم، أليس كذلك؟ المصمم ثم الفعل. نعم، اقرأ حديث 38. قال رحمه الله: الحديث 38، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري. جيد، هذا يدل على عظمة الرب جل وعلا، وأنه ينصر إيش؟ أولياءه سبحانه جل وعلا، ينصر أولياءه في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هنا يقول: من عادى لي وليا. هذا الحديث فرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمة، فارق من هو ولي الله، أليس كذلك؟ لأن كل واحد يدعي أنه ولي الله، المخرف والصوفي والساحر والكاهن يدعي أنه ولي الله، مو هكذا ولا لا؟ والمشرك يدعي أنه ولي الله، وصاحب الطريقة يدعي أنه ولي الله. لا إله إلا إذا من هو ولي الله؟ والله أولياء الله المؤمنون المتقون. من كان تقيا لله فهو ولي لله، من كان أتقى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من هم؟ ها؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. عرفت التقوى؟ التقوى ها هنا في القلب. نعم، هنا إيش قال؟ من عادى لي وليا. إذن المؤمن التقي هو الولي، كلما كان أكثر تقوى كلما كان أكثر ولاية لله ونصرة، ينصره ويدافع عنه. من عادى لولي فقد آذنته بالحرب، ومن يستطيع يحارب الله؟ أخبروني يا عباد الله، يمكن يحارب الله من أول جولة؟ مهزوم ولا مهزوم؟ ها؟ مخذول ولا مخذول؟ مخذول. كيف يحارب الله جل وعلا؟ من عادى لي فقد آذنت، في بعض الروايات فقد بارزني بإيش؟ بالمحاربة. الله أكبر. إذن عرفنا ولي الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات إيش؟ الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الضلال إلى نور الهداية. والله يخرجهم من هذه الظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب. نعم، وولي الله حتما يحبه الله جل وعلا، من والى الله والاه الله، ومن عاد الله عاده الله. كيف توالي؟ تحبه وتحب ما يحب وتكره ما يكره، هذه ولاية الله، تحب ما يحب وتكره ما يكره. نعم، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، هذه علامة المحبة. كيف تعرف أن الله يحب فلان؟ كيف نعرف أن الله يحب الإنسان؟ أولا نراه مواظب على ما أوجب الله وافترض عليه حقيقة، هذا أول شيء، هذه أول علامة محبة الله للعبد، تجده مواظب على الواجبات، واجبات بين الله وبينه، صلوات، الزكوات، كذا، صيام، كذلك بينه وبين الخلق أوجب في واجبات، فرض الله علينا بر الوالدين والإحسان إليهما، صلة الأرحام، الإحسان للجار، واجب ولا مواجب؟ إذن ما تقرب عبد إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض عليه. فرض عليك تتقرب فيه إلى الله. عرفتم قصة الثلاثة الذين انسدت عليهم الصخرة، مو هكذا ولا لا؟ رجل كان له أبوان كبيران، برهم ولا ما برهم؟ أسقاهم، لأنهم ضعيف شيبة الآن كبير ما يبغى عندك الكبر، فكان يكرمهم إكرام عظيم، أليس كذلك؟ أفرج عنه الله لأنه وليه. والثاني أمين في الأمان التي تركت عنده، والثالث إيش؟ عفيف وحصين في فرجه، خاف الله جل وعلا. نعم، ذكرته المرأة. إذن هنا أعظم شيء يتقرب الإنسان إلى الله به أداء الفرائض، هذوك توسلوا واستجاب الله لهم، فرج الصخرة. إذا لابد الإنسان يوطئ نفسه على الواجبات يعملها محبة وخضوعا وتذلل لله جل وعلا. ولا يزال عبدي ولا يزال وما يزال عبدي يتقرب إلي من هذه الدرجة الثانية بعد الفرائض يتقرب إيش بالنوافل. كل من كان أكثر أداء للنوافل كل من كان أقرب إلى الله منك. نوافل الصلوات الزكوات الصيام، واحد يصوم الاثنين والخميس واحد ما يصوم، في فرق ولا ما في فرق بينهما؟ في فرق. واحد كل يوم يتصدق ولو بشيء، ولو بخبز سندويش يعطيه الفقير. واحد ما يصدق يمر عليه اليوم كامل ما تصدق، في فرق ولا ما في فرق؟ والله فرق بينهما حقيقة. هذا قلبه يحب الله يتودد إلى الله جل وعلا، لا بد يخرج صدقة كل يوم، والصدقة تطفئ الخطيئة. جيد، هنا يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يتودد إلى الله عز وجل. فإذا أحببته أليس كذلك ولا لا؟ ما أعظمها من محبة، ما أعظمها إيش من محبة؟ إذا أحبه الله جل وعلا كنت سمعه، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بإيش بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحن معكم هنا نسددكم، نزين لكم الخير ونكره إليكم الكفر والفسوق. أليس كذلك؟ كره يعني يجعلك تحب الخير، والله معك ملك يسدده. إذا رأيت الرجل يحب الخير ويفعله فاعلم أن معه ملكا يسدده، وإذا رأيته يمشي في الشر فاعلم أن معه شيطانا، نقيض له شيطانا فإيش ها؟ فهو له قريب. ومن يعش عن ذكر الرحمن، والجزاء من جنس العمل كما قال الله. هنا قال إيش؟ كنت سمعه، يعني لا يسمع إلا ما يحب الله. في بعض الروايات فبي يسمع، يعني يسمع كأن الله جعل حافظ على أذنه من هنا من قلبه، هنا تقوى وجعل حافظ لا يسمع إلا ما يحب الله جل وعلا. لو الليل والنهار يسمعونه الباطل، وإذا مروا باللغو إيش مروا كرامة. من هم عباد الرحمن؟ ما يسمع اللغو ولا يسمع الفجور ولا يسمع الكذب. لا إله إلا الله، أنا كنت أذكر عجوزا امرأة كبيرة في السن، ما أعطاها الله من التقوى هذه المرأة، فإذا خاض الناس والنساء في فلان تعتزلهم وتروح هناك تجلس تسبح الله وتذكر الله، وهي عامية. لا إله إلا الله، كيف جعل الله وهي عامية ما تحب الغيبة، ما تحب النميمة، ما تحب الكلام الفارغ، إما أن تسبح وإما أن تتكلم في أشياء طيبة. هكذا الحياة، والله قد تكون هذه العامة أفضل العامية من كثير من إيش من عنده علم ويخوض في عرضه في الغيبة والنميمة، وفلان مجروح وفلان مقروض. لا يا أخي، اشتغل بنفسك. سبحان الله، كيف هذه العجوز كنت أذكرها وأنا في الشباب. إذا بدأ الناس يخوضون النساء وتعتزلهم تقوم تروح هناك وحدها في بيت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نسأل الله نصلح قلوبنا. إذن تسمع ما يرضي الله وتبصر ما يحب الله، هذه علامة على محبة الله ذلك العبد. ويده التي يبطش بها، يمكن يأخذ ربا من البنك ها؟ يمكن، والله يرى ريال البنك الذي يأخذه نار في يده، أليس كذلك ولا لا؟ مال حرام يأخذ بيده يراه نار جهنم تشتعل، ما يمكن. لماذا؟ الله عز وجل معه في يده، وليه الله ولي الذين آمنوا. هنا قال فكنت يده التي يبطش بها، يعني يأخذ ويعطي. يمكن تمتد على شخص تلطمه وتضربه؟ لا، مستحيل. إذن لأن الله معه سبحانه جل وعلا، لأن الله إيش معه هنا، إيش قال؟ يعني معه يسدده ويوفقه، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني إيش لأعيذنه. والله معه، نعم، لأن الله، لأنه كان مع الله فسار الله معه. فنسأل الله أن يرزقنا الصلاح والتوفيق، والله كله بيد الله جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه. نعم، والعكس، بعضهم يكون ولي للشيطان، نسأل الله السلامة والعافية، يفعل ما يهوى، يفعل ما هو الأصل، لا ما يفعل ما يهوى، يقف. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: الحديث 39، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. حديث حسن، يعني ما زال يحكم رحمه الله، حكم على هذا الحديث بأنه حسن، وقال رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، خرجه الحاكم أيضا والطبراني والدارقطني، كان متواطئ على إخراجه. والحديث فيه فضل وكرم من الله جل وعلا، فيه فضل وكرم وإحسان منه جل وعلا. إيش قال الرسول؟ يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه: إنه تجاوز عن لي عن أمتي الخطأ والنسيان. تجاوز، المجاوزة معناها عدم المؤاخذة. ما هي المجاوزة؟ عدم المؤاخذة والمسامحة. وإلا لو أخذنا الله له حق أن يأخذ الخطأ، يعني الخطأ، رجل أخطأ، أليس كذلك ولا لا؟ رجل أخطأ في أمر من الأمور، فالله عز وجل تجاوز عن هذا الخطأ تفضلا منه وكرما. وسبب نزول هذا الحديث وروده لما نزل قول الله عز وجل: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا: يا رسول الله، من حتى في أنفسنا يحاسبنا الله؟ لا، ما نستطيع. قال: لا تقولوا كبني إسرائيل، قالوا: سمعنا وعصينا. هم قالوا: ما نستطيع أنه يأخذنا، ما هذه قوية علينا. قال: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا، فأنزل الله هذه الآية إكراما وإحسانا وتفضلا، فهمتوا؟ لا، إن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله: إني فعلت، فهمتوا؟ لا، قال الله: إني إيش فعلت، ومعناه والله ينجز ما وعد وما فعل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: الخطأ والنسيان كذلك، وما استكره عليه، يعني إذا أكرهك شخص على شيء ما، أليس كذلك ولا لا؟ أكرهك شخص على أمر من الأمور، والله لا يؤاخذك الله إلا من أكره وقلبه إيش مطمئن بالإيمان، لا إكراه في الدين. إذا أكرهت على شيء، والله لا يؤاخذ الله العباد إلا بفعل اختياري، ليس بالفعل اضطراري والإكراه أنت والقهر. لا، إذا استكرهك قالك تشرب الخمرة ولا أقتلك، أنت ولا إذا استطعت أن تفر وتريق الخمر، نعم، لو شربتها لا شيء عليك. نعم، إذا استكره، يعني الذي أكره على فعل الخطايا والسيئات، لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى، لأن الله قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، ولكن من شرح بالكفر صدره، من شرح بالبدعة صدره، من شرح بالباطل صدره ينشرح قلبه للباطل، يمكن ولا ما يمكن؟ وما استكره عليه الحديث انتهى. نعم اي هذا هو امه الاجابه. والله ما ادري ما ادري. نعم. قال رحمه الله: الحديث الاربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. رواه البخاري. جيد، هذه نصيحة من المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عمر، مهكذا ولا لا؟ والله ناصح أمين صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب، يعني لا تغتر على من الغرور. والغريب يعني أنتم ولا لا؟ هل الغريب يا إخوتاه يطمئن ويركن إلى الدنيا، يركن إلى لا، الغريب كأنه مضطرب، يعني قلق حتى يرجع إلى إيش؟ موطنه، فهو قلق كالمسافر الغريب. الرسول يقول: كل في الدنيا كأنك غريب، يعني لا تركن إلى الدنيا ولا تغتر بها. هذه الكلمة الجامعة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كأنه يقول الله عز وجل يقوله الرسول: لا تغتر يا ابن عمر ترى بالدنيا، مهما كثر المال، مهما كثر الجاه، مهما كثر السلطان، مهما كثرت العافية والصحة، لا تغتر. هذا معنى كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أليس كذلك؟ العابر الذي يمشي في الطريق يحمل معه ماذا؟ زاد يمشي، أليس؟ هل يحمل معه البيت؟ لا، وين بيته؟ في الآخرة، أليس كذلك ولا لا؟ والله إن بيوتنا في الآخرة، تلك دار القرار التي لا يبغون عنها حيولا. أما هذه لابد من التحول منها، ما يمكن. هذه الدنيا يتحول الناس منها، يمشون ما يبقون أبدا. فين الأوائل؟ لو كان بقوا الأوائل كان الدنيا الآن إيش؟ الأرض مملوءة، لكن ناس يذهبوا وناس يأتوا. هنا إيش قال الرسول؟ كن في الدنيا كأنك غريب. إذن كأنه يقول له: لا تغتر بهذه الدنيا أو عابر سبيل، لا تحمل منها أشياء كثيرة، كالمسافر الذي لا يريد أن يقيم في بلد، لا يحمل معه شيئا كثيرا، وإنما يحمل شيئا إيش؟ خفيفا يريحه. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول، هذا من أثر ابن عمر موقوف عليه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا أمسيت يعني حاول أن تنهي أعمالك في المساء، لا يبقى عليك شيء، يعني كأنك خفيف مرة، كأنه قالوا تعال، كأنه إيش؟ مستعد، كما قال الشاعر، كما قال الشاعر: ما زال يلهج بالرحيل وذكره، ما زال يلهج بالرحيل وإيش؟ وذكره بالسفر، حتى أناخ ببابه الجمال، حتى أناخ ببابه إيش؟ جلو عزرائيل، فأصابه متشمرا متهيئا، فأصابه إيش؟ حصله الجمال، قالوا متهيئا: ذا أهبة لم تلهه الأمان. هذه بيتين حكمة، أعيدها يا نايف. ما زال يلهج بالرحيل وذكره، أليت كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابد نرحل، انتبه، أرسلت لي رسالة، إيش قال أبو ذر؟ أن صاحب البيت لا إيش؟ صاحب البيت لا يريد أن نبقى، يعني لما راح له ما حصل له عنده عفش ولا فين عفش؟ قالوا ما عندنا عفش. من قال صاحب البيت ما يبغى نقول ما عندنا شيء. لا إله إلا الله، ايش المناسب العظيم. اذن هنا ايش ايش يقول؟ ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى اناخ ببابه الجمال. من هو الجمال؟ نبغى يرحله، يلا قوم نمشي ما احنا جالسين. فاصابه متشمرا متهيئا ذا أهبة لم تغليه الأحمال لم تغليه الأمال. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كغنى غير، وإذا أمسيت فلا تفر للصباح. المسافر يبغى يمشي ما هو جالس، مو كذا ولا؟ الطيارة تبغى تمشي والسيارة تبغى تروح، يلا اركب. يقولهم انتظروا غلق البيت، انتظروا أبغى أسوي كذا، ما في انتظار. الله إذا جاء عزرائيل ما يمشي. لا إله إلا الله. هنا قال فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. يعني اغتنم واعمل إذا كنت في الصحة. يحاول الإنسان يعمل يكسب في حال الصحة، لأنه قد يأتي المرض ما يمكن. وثم سبحان الله، شوف فضل الله عز وجل كيف، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرضت وأنت كنت تعمل في الصحة شيئا يكتب لك الله وأنت في المرض. وإذا سافرت وأنت كنت مقيم كنت دائما تصلي قيام الليل، ولما رحت السفر ما قدرت تصلي، يكتب لك الله ولا ما يكتب لك؟ يكتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر، إذن هذا فضل من الله جل وعلا وتكرم. إذن نعم هنا إيش قال؟ فإذا ولا تنظر وخذ من صحتك لمرضك، يحاول تكتسب الصحة لا تدوم، أليس كذلك؟ لا، لا بد الإنسان ينتبه لصحته. نعم. ومن حياتك لموتك، ومن حياتك إيش؟ هذا ابن عمر استطاع أن يفهم هذا من كن في الدنيا كأنك غريب. ومن حياتك لإيش؟ لموتك. رضي الله عن ابن عمر. نعم، أقرأ الحديث الذي بعده، حديث 41. قال رحمه الله الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. كتاب الحجة، أليس كذلك ولا لا؟ الحجة. نعم. هنا إيش يقول؟ يقول الحافظ بن تفرد بهذا الحديث نعيم بن حماد، ضعفه الأئمة، ضعفه إيش الأئمة، لكن كان شديدا على أهل البدع، شديدا على إيش؟ وأخرج له البخاري حديثا، لكن أخرج البخاري له حديثا انتقاه، ما تفرد به، انتقاه، لأن البخاري ينتقي، أليس كذلك ولا لا؟ يعني احتمله العلماء لغيرته وشدته على أهل البدع والضلالات، ومع ضعفه لأنه كان يهم. فلما أخرج البخاري انتقى من الحديث التي لا يهم فيها. وهذا الحديث وإن كان يعني تفرد به، عرفت معنى تفرد به؟ لا يوجد له إسناد إلا من طريقه. ولذلك إيش قال الحافظ ابن رجب رحمه الله؟ قال هذا الحديث تصحيحه بعيد جدا، على طريق إيش؟ أهل الحديث، تصحيحه بعد، لكن معنى الحديث صحيح، معنى الحديث إيش؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شئت، يشهد له القرآن لما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ما له خيار، يعني تتبع، كأنه هواك لابد يكون مع الرسول. هنا قال لا يؤمن كمال الإيمان، هذا معناه لا يؤمن هنا كمال الإيمان، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لا بد يستجيب لأمر الرسول لأن الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعترض ولا يخالف، كما قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا بد الإنسان يمشي إلى هذا الكلام. هو كلامه هنا يعني كأنه صحيح من وجه أنه يؤيده القرآن والسنة، لكن تفرد نعيم بن حماد بهذا الحديث والعلماء قالوا أنه ما يمكن تصحيحه، بعيد إيش جدا، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحديث الصحيح وهو آخر حديث في هذا الباب، نسأل أن يتقبل منا ومنكم، وهو يدل على هذه الأمور الثلاثة، على أمور ثلاثة أسباب للمغفرة، يغفر الله بها الذنوب. ثلاثة أمور جمعها النووي في هذا الحديث الصحيح، لأنه كذلك له ما يؤيده، وإن كان حديث ذي كلام لكنه حديث صحيح يؤيده أصول وقواعد أخرى. ثلاثة أمور تحدث بها المغفرة: الأمر الأول الدعاء مع الرجاء، إنك ما دعوتني ورجوتني. الدعاء، الدعاء أصل التوحيد، أليس كذلك ولا لا؟ الدعاء وإيش أصل التوحيد؟ دعاء النداء والطلب، يدعو الله عز وجل: يا الله يا رب، ويرجو، لأنه قوله ما دعوتني ورجوتني، والرجاء الأمل في الله عز وجل أنه ما يخيبك، أنه يسمعك. وقد ورد حديث: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن إيش الظن بربه جل وعلا، يحسن الظن بربه. وقد ورد كذلك: أنا مع عبدي فليظن بي ما شاء، فليش يظن العبد بربه جل وعلا الخير، وأنه واسع المغفرة، وأنه يغفر ويتجاوز. فهنا ويدعو، إذن كذلك الرجاء لا يكفي حتى ينادي ويدعو. إذا رجا وسكت جاء بشيء، لكن الدعاء مع الرجاء والله سبب للمغفرة، كما أخبر الله جل وعلا هنا: إنك ما دعوتني يا ابن آدم ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لأنه ما حد لله عليه حكم أبدا، في أحد يحكم على الله يقول لا تغفر له يا ربي؟ ما يمكن. بل بالعكس، لو قال رجل لا تغفر والله لا يغفر الله لك، من يتألى على الله عز وجل؟ أو تقول يا ربي لا تغفر لفلان، أليس كذلك ولا لا؟ ما يجوز هذا الكلام. أو لا ترحمه. نعم نعم. هنا الثاني، الأمر الثاني: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هذا الأمر إيش؟ الثاني. ثم استغفر، هذا الاستغفار. الأول الدعاء مع إيش؟ الرجاء. مع الرجاء. والثاني الاستغفار. ما معنى الاستغفار؟ طلب المغفرة، يا ربي تغفرها هذه الذنب التي اقترفتها، امحيها، اغفرها، تجاوزني عنها، أليس كذلك؟ والله إن الذنوب ترهق، لا يعرف عظم الذنب إلا المؤمن، لا يعرف عظم الذنب إلا إيش؟ المؤمن صادق الإيمان يعرف عظم الذنوب وثقلها ذنب صغير كالجبل الأشم على ظهره يتمنى أن يزال. ولذلك تجد دائما يستغفر الله ليل نهار، دائما إيش يطلب المغفرة من الله. هنا قال لك إيش، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، معناه الإخلاص لله جل وعلا، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يعني طلبتني، مو يطلبها باللسان فقط يقول رب اغفرني، قلبه يتحرك كما قال الله عز وجل إلا أن تقطع قلوبه، لما تكلم عن المنافقين يعني يتقطع قلبه يتحرك، يعني جدا جدا يكون مرهق، قد يبكي يبكي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع لقلبه أزيز كأزيز المرجع للبكاء صلوات الله عليه وسلم، لأنه أعرفنا بربه وأعظمنا تعظيما له، كان إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فهنا المؤمن صادق الإيمان يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله جل وعلا وينادي، أنه لابد عندنا خطايا، أليس كذلك ولا لا؟ لابد في خطايا، ما أحد يقول ما عندي خطايا، كل بني آدم إيش خطاء. فاستحضار عظمة الله والاستغفار اعلم أنه أراد الله بك خير يغفر لك. نعم، قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. عظم أمر إيش؟ التوحيد، خاتمة إيش الدرس. اللهم اجعلنا احسن لنا الخاتمة يا رب. التوحيد أعظم شيء في هذه الدورة وأعظم شيء في حياة الإنسان. توحيد ما هو؟ توحد غايتك وهدفك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. هنا قال لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي شيء ولا مقدار الذرة. ولذلك إن شاء الله نموت على التوحيد، نسأل الله اللهم أمتنا على التوحيد يا رب العالمين، عدم الإشراك. والله ما نأمن على أنفسنا، ما نأمن على أنفسنا. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال سليمان بن يسار التيمي قال من يأمن الشرك على نفسه بعد إبراهيم؟ من يأمن؟ نخاف ولا ما نخاف؟ والله نخاف. إذا كان إبراهيم يقول ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني بعدني عن عبادة الإسلام، كأنه كان خائف من الأصنام، خائف أن يعود. الله أكبر. وهو إمام الحنفاء، وهو الذي كسر الأصنام، أنه ما نذر القلوب ما لا يفعل الله بها. ولكن إن شاء الله خاتمة خير ما دمنا ختمنا بالتوحيد، هذه جاءت عن غير قصد. نسأل الله جل وعلا أن يميتنا على التوحيد، هذه الخاتمة الطيبة. إذن هنا إيش قال؟ لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، ما في لا أبالي ولا يبالي سبحانه جل وعلا، لأتيتك بقرابها إيش مغفرة. ما معنى قرابها؟ ملؤها، لأنه قال أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض خطايا. هذه ملء الأرض خطايا لماذا؟ لعظم خطاياه. لو أن شخصا جاء إلى الله عز وجل بخطايا عظيمة كثيرة ثم لقيه وهو موحد، أليس كذلك؟ يحتقرون التوحيد بعضهم، يقولوا كيف كذا؟ لما قلنا لهم التوحيد البدعة أعظم من الذنوب، يستغرب، ما عرفوا عظم التوحيد، ما عرفوا عظم الشرك. اللهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذه الخاتمة. لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لمن؟ بكر الصديق. قال يا رسول أينا ينجو؟ قال قل يا أبا بكر قل اللهم نعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم. هذا هو والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. نستأذنكم في بعض الأسئلة إيه لا بأس. نعم. هذا سائل يقول: توفيت جدتي وعليها دين، وأريد أن أقضي عليها عنها الدين، ولكنها كانت تصرف بعض العبادات لغير الله مثل الذبح على القبور والاستغاثة، فما حكم ذلك؟ كانت تذبح لغير الله. نعم. وإيش كمان؟ وتستغيث بغير الله. تستغيث. تصلي وتصوم أم لا؟ ما ذكر. يعني كانت تذبح لغير الله وتستغيث. والله إذا ماتت على ذلك، على هذه العقيدة، ماتت على غير الإسلام، نسأل الله السلام والعافية، فهذا ما ينفعها شيء. هذا الصحيح. نعم. وهذا سائل يقول: كيف يمكنني الجهاد مع العلم بأن هناك بلاد تحتاج إلى مجاهدين، وتلك البلاد ليس فيها فكر متطرف، مع العلم بأنه لا يمكن الاستئذان من الحاكم في هذا الزمن؟ أعد السؤال. يقول: كيف يمكنني الجهاد مع العلم بأن هناك بلاد تحتاج إلى مجاهدين، وتلك البلاد ليس فيها فكر متطرف، مع العلم بأنه لا يمكن استئذان الحاكم في هذا الزمن؟ الله ما أدري، هذا بهلول أظنه. كيف الجاهد يا ولدي؟ أولا وقبل كل شيء، نحن هنا في هذا البلد، مو كذا ولا لا؟ عندنا إمام ولا ما عندنا؟ له بيعة في أعناقنا، له بيعة في إيش؟ في أعناقنا. من مات وليس في عنقه بيعة مات إيش؟ ميتة جاهلية. فهذا الإمام إذا أذن بالجهاد حيها له، ما أذن ولا قال وقف يا بهلول، مش الجاهد. تلك البلاد التي فيها الجهاد نسأل الله يعينهم، فهمت ولا؟ والمسؤولين ترى عندهم علم في هذا الباب، جهادهم وأحوالهم. نحن هنا نحافظ على إيش؟ على هذا البلد وعلى أمنه. كيف مسكين يفكر أنه يبغي يجاهد إلى هناك؟ جاهد نفسك هنا، جاهد في العلم. حفظت القرآن؟ ما حفظه. حفظ السنة؟ ما حفظه. فهم الدين؟ ما فهم. قمت بالصلوات؟ ما قمت. جاهد نفسك هنا، من سمعك وطاعة لولي الأمر من الجهاد، أليس كذلك؟ لكن زين له الخوارج، نخشى أن يكون زين له إيش؟ الخوارج، حتى يخرج يشيل البيعة هذه حقت عبد الله بن عبد العزيز، يقول له خذ بيعتك. يا الله، يا ويله، لا والله مات ميتة جاهلية، انتبه، لا تخرج إلا بإذن الإمام من هنا، مستحيل. إذا أذن لك وقال لك روح جاهد، مرحبا، ما قال لك احمد الله واجلس، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو الصحيح. إخوانك اللي هناك مجاهدين، نسأل الله يعينهم، ندعو لهم، إن كانوا أقوياء الله يعينهم ويقويهم، إن كانوا ضعفاء ينظروا لابد. ثم ثانيا، الجهاد هناك في هذه البلد التي تزعم أن فيها جهاد، تحت راية وتحت إمام ولا فوضى؟ كل واحد يفعل ما يشاء. كم حزب هناك في هذا البلد؟ الجهاد لا بد يكون تحت إيش؟ راية. من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. فين الراية؟ ما جاء الجهاد وشرع حتى كونت الدولة تحت راية محمد بن عبد الله، ثم بعد ذلك جاء الجهاد وأذن به الإمام. هنا الإمام ما أذن لنا، فكيف تقول في جهاد؟ أنا أرى أنه لا يوجد جهاد، وعلى الرجل أن يتقي الله، هذا مسكين البهلول. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخنا. وهذا سؤال عبر موقع ميراث الأنبياء. سائلة تقول: تعيش مع ولديها في بلاد الكفر، وهي مرغمة على العيش هناك، وهي تطلب منهم تكرارا ومرارا الرجوع، وهم لا يريدون ويقولون لها حتى تستقر الأوضاع في البلاد، فما موقفها؟ فهي غير مرتاحة ولا تستطيع العيش هناك. ما فهمت السؤال. هذه امرأة. امرأة. أي نعم. أيوة. تعيش في دول الغرب. طيب. ولديها وهي مرغمة على العيش هناك. مرغمة. مرغمة نعم. مع مرغمة هي تقول تدعي. أي نعم مع ولديها. مع إيش؟ ولديها. ولديها ولا والديها؟ ولديها. طيب كيف من الذي أرغمها؟ ما أظن أحد يرغم أحد. في حرية هناك. هي تدعي أنها مرغمة. يعني يمكن أبنائها ما يسمحون لها. كيف؟ أولادها تقول وهي تطلب منهم تكرارا ومرارا الرجوع وهم لا يريدون. أها. عيسى نمر أكرر أكمل. تعيش مع ولديها في بلاد الكفر وهي مرغمة على العيش هناك، وهي تطلب منهم تكرارا ومرارا الرجوع وهم لا يريدون ويقولون لها حتى تستقر الأوضاع في البلاد، فما موقفها؟ فهي غير مرتاحة ولا تستطيع العيش. تستقر الأوضاع في أي بلاد؟ في بلادها في أي؟ قال حتى يقول عيالها ما تروحي حتى تستقر الأوضاع، يعني الأوضاع فين؟ ها؟ في طيب أذن نكمل إن شاء الله بعد الإخوة الكرام. نتمم بعض الأسئلة التي وردت. نعم هات يا هذه المرأة أكمل كلامها. تقول وهي مرغمة على العيش هناك، وهي تطلب منهم تكرارا ومرارا الرجوع وهم لا يريدون ويقولون لها حتى تستقر الأوضاع في البلاد، فما موقفها؟ فهي غير مرتاحة ولا تستطيع العيش. والله إذا ما تستطيع كما أخبر الله جل وعلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لأن الله عز وجل توعد قال إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بقاؤها في بلاد الكفر ولا يقام الدين هناك، ما في مسلمين يصلي ولا في توحيد، بل والحاكم والقانون الذي يحكمهم بغير ما أنزل الله جل وعلا بخلاف ديار الإسلام كبلاد المغرب وبلاد الباكستان، فإنهم مسلمون أقل شيء، تقام فيهم الصلوات ويحجون ويزكون في أخلاق، لكن بلاد الكفر الذي وفي قوانين إسلامية، لكن بلاد الكفر الذي فيها قوانين كفرية فهذه مستضعفة، لأصل أنه تهاجر، لكن ما استطاعت تبقى حتى يسر الله أمره. نعم نعم. وهذا سائل يقول حصل خلاف مع والد زوجتي بعد زواج لمدة سنتين، فطلب مني تعديل المهر حتى يرجع زوجتي وابني، مع العلم أني لم أطلقها، فهل هذا جائز أم أنه من البدع؟ يعني حجر زوجته عليه. نعم. هذا والدها. يعني أمور شخصية، يذكر بالله، معروف أنه لا يجوز. يعني لما حجر الزوج هذه العادة حتى يدفع شيئا، هذا لا يجوز شرعا. فهمتوا؟ لا، الله عز وجل قال إيش في القرآن؟ ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم معروف. إذا رضيت الزوجة مع زوجها، والله يجب على أبيها أن أن أن أن أن أن يرجعها إلى زوجها. هذا الأب آثم. نعم. وهذا سائل يقول: هل يقال أن حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا في أمور الدنيا، وحديث الدين النصيحة والأحاديث الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا في أمور الدين؟ لا، احنا فرقنا بينهما. يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني في الأمور الواجبة والمحرمة، أما في هذه الأشياء الأمور المباحة التي من حسن إسلام المرء تركه إيش؟ ما لا يعنيه. إذا انتهكت محارم الله، لا، ما يقول مالي ما هذا تدخل ما لا يعنيه، يعني وجد منكرا فيقول هذا يعني تركي ما لا يعنيني، هذا ما هو صحيح، يعني هذا خاطئ في فهمه. فكأنه تركه ما لا يعنيه يعني لا يهمه في الأمور إيش؟ المباحات، في الأمور التي ما فيها معصية، ليست انتهاك لحرمات الله، وليست إيش؟ ترك واجبات الله جل وعلا. لأن المعاصي تكون بأحد أمرين، إما ترك الواجب أو فعل إيش؟ محرم، هذه المعاصي. فهذه لا يأمر به، إذا ترك واجب واجب عليه أن يأمر، وإذا ارتكب محرم واجب عليه أن ينهى، ما يقول ما لا يعنيني. لكن في الأمور المباحة التي يفعلها الناس، نعم تركه ما لا يعني، ما يخصه، لا يهمه. أو وضحناها. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم، سؤالي: ما هي الأمور المعينة على صلاح القلب وزكاته وطهارته؟ مأجورين وبارك الله فيكم. الأمور التي تعين على صلاح القلب، والله كثرة الدعاء، التوحيد، تحقيق التوحيد يا أخي يا عبد الله، دراسة التوحيد وتحقيقه وفهمه والابتعاد عن الشرك والنظر في أحوال المشركين ودراسة القرآن في ثمرة التوحيد ودراسة القرآن في جزاء المشركين ماذا فعل الله بهم، والله قلبك يتقطع. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ قصة الأمم السابقة، نوح وإبراهيم، سبحان الله، نوح مكث في قومه كم ألف سنة إلا 50 عاما، ما تزعزع. يعني قصص الأنبياء يجب أن تقرأها، اذهب الليلة وخذ قصص الأنبياء لابن كثير وانظر ماذا فعل، كيف ساق من كثير الآيات وجمع الآيات في قصص الأنبياء، ماذا فعل الله بقوم نوح عليه السلام، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، ونوح ثابت على أمر نجاه الله عز وجل فيش في السفينة، أليس كذلك ولا لا؟ هذه رحمة من الله جل وعلا، والله تحرك القلب. يعني قصص القرآن، قصة يوسف عليه السلام وثباته على التوحيد ودعوته يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم إيش، وهو في السجن، الله أكبر. والله التوحيد يحيي القلب ويجمع، والشرك يفرق، والبدع، الشرك والبدع تفرق الناس، والتوحيد يجمع القلب ويجمع العباد مع بعضهم البعض، سبحان الله العظيم. لأن هدفهم واحد وغايتهم واحدة، وهو إرضاء الرب تبارك وتعالى. هذا يوسف بالسجن وهو إيش؟ يدعو إلى التوحيد. يا صاحب يسيري أأرباب متفرقون خير أم الواحد الواحد القهار واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل. وهو غلام حدث فعلا اصطفاهم الله الأنبياء والرسل، اصطفاهم ولا ما اصطفاهم؟ يا أخي احي قلبك مع هؤلاء الأفذاذ. أما الضياع في الترهات والمنتزهات والله يضيع الإنسان، سواء حطام الدنيا سواء الشبهات أو الشهوات. ما الذي يمرض القلب؟ هذا رجل إيش يقول؟ يبغى إصلاح قلبه ولا لا؟ إصلاح قلبه. ما الذي يمرض القلب ويصبح؟ ابن القيم يا أخي خذ كتاب إغاثة اللهفان، قسم ابن القيم القلوب إلى كم؟ ها؟ ثلاثة. قلب صحيح طيب جيد قوي، سبحان قلب المؤمن الصادق، وقلب ميت وقلب مريض. وأظن هذا من القلوب المريضة الذي فيها شبهات أو شهوات تغلب عليه. فر يا أخي من الشبهات، فر من الشهوات. سبحان الله العظيم، فر إلى من؟ ففروا إلى الله. يفر إلى أين؟ يذهب إلى الله جل وعلا، يناديه يناجيه يرشده الله يبصره سبحانه جل وعلا، يفتح قلبه. من يؤمن بالله يهدي قلبه، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. هذا علاج القلوب، هذا علاج الصدور، وشفاء لما إيش؟ لما في الصدور. الله أخبر عن القرآن أنه شفاء. أعظم شفاء كما قلت لكم التوحيد، يستطيع دائما يكون مع الله جل وعلا. أمس ذكرنا إذا تعار الرجل في الليل وذكر الله الملائكة تصلي عليه وهو نائم، قلبه حي، يستيقظ من النوم وهو يذكر الله جل وعلا، يستيقظ من النوم وهو يقول لا إله إلا الله، قلبه حي. وهلما جر في حياته يعني يتضايق من أهل المعاصي والذنوب. هذا بدأ إيمانه يحيى قليل، هذا السائل إيمانه فيه خير، بدأ يريد أن يحيي قلبه، يريد أن يصلح قلبه. والله يا جماعة بعض الأحيان أقرأ في قصص الأنبياء والرسل إن قلب الإنسان يتقطع، كيف صبروا. منهم من نشر بالمنشار وصبر، أليس كذلك ولا لا؟ ذكر ابن كثير قبل كم يوم أنا أقرأ في سورة البروج والسماء إيش؟ ذات البروج، قتل أصحاب إيش؟ الأخدود. ذكر حديثا صحيحا في مسلم أنه كان ملكا جبارا، كان ملكا إيش؟ يدعي الألوهية سبحان الله، وكان عنده ساحر، فقال الساحر للملك ابعث لي غلاما أعلمه السحر، فإن جسمي قد كبر وأجلي قد قرب، أنا أبغى أموت، أبغاك تعلمني، جيب لي غلام يتعلم السحر، كن ذكي. وهذا يدل على أن العلم في الصغر إيش؟ ها؟ جيد كالنقش في الحجر. فبعث إليه غلاما، فذهب إليه الغلام، أليس كذلك ولا لا؟ فمر في طريقه على راهب، فناسبه الراهب جلس عنده، استفاد من الراهب. فكان إذا جاء إلى الساحر يقول أين كنت؟ يقول عند الراهب، يضربه. قال له الراهب إذا رحت إلى الساحر قال أين كنت؟ قل كنت عند الملك. وإذا جيت عند الملك قال أين كنت؟ قل عند الساحر. أليس كذلك؟ لا. تعلم جيد، استفاد، وحد. يوم من الأيام وإذا بدابة تعترض الناس، وقفت، الناس كلهم وقفوا فزعين منها. جاء هذا الغلام قال اليوم يظهر، يا الساحر يا الراهب. مسك حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب حقا وأمر الساحر باطلا فاكفينا شر هذه الدابة، ورمى بالحجر فماتت وانصرف الناس. فرحوا ولا ما فرحوا؟ قالوا أنت ما شاء الله صرت أنت ولي من أولياء الله، ترى يعالج ويشفي. سبحان الله، كل واحد يقول أنت تشفي، قال لا، من الذي يشفي؟ الرب جل وعلا. بدأ إيش؟ بإذن الله. فكان رجلا أعمى عند الملك جليسه، فدل على هذا الغلام، قال هذا يعالج الناس ويدعو لهم، اذهب إليه. فجاءه الأعمى قال أعطيك قصرا عظيما وأعطيك شيئا تشفيني، قال أنا ما أشفي، من يشفي؟ قال الله جل وعلا، إن تؤمن أنا أدعو لك. فدعا له فإيش؟ فتحت عيون، راح للملك، ما شاء الله صرت تبصر. قال نعم، من أعطاك هذا؟ من شفاك؟ قال الله جل وعلا، ربي وربك. قال لك رب غيري؟ قال نعم، ربي وربك ورب الناس كلهم. من علمك هذا العلم؟ قالوا هذا واحد ما شاء الله يعلم جيد. والملك غضب، طاغوت، الله أكبر. قالوا جيبوا الغلام. من علمك يا غلام؟ احنا نعلمك السحر وانت تعلم كذا، ايش هذا؟ قال هذا علمني الراهب. والله جابوا الراهب، مسكوه، نشروه بالمنشار حتى فرغوا. يلا يا غلام ترجع ولا ننشرك؟ قال ما ارجع. قال الملك اذهبوا به الى الجبل، حطوه فوق راس الجبل، واذا طلعتم ترتبوه، أليس كذلك؟ اقتلوه. يتقطع كأنما خر من السماء أو تهوي به الريح في إيش؟ في مكان سحيق. فلما صعد الجبل دعا الله جل وعلا، يا ربي أكفنيهم بما شئت وكيف شئت. تزلزل الجبل وطاحوا كلهم ماتوا، وهو جلس نزل. قال الملك، قال أين أصحابه؟ قال كفانيهم الله جل وعلا. كفاني إيش؟ ثبات ولا ما هو ثبات؟ ثبات على التوحيد ولا مو ثبات؟ ما في زعزعة. كمان مرضك من... طيب لك رب غيري؟ قال نعم، ربي وربك الله. أمرهم أن يحطوا في البحر، اركبوا السفينة، وإذا جيتم في اللجة ارموه. فركبوا السفينة، فلما جاءوا في اللجة دعا الله جل وعلا، يا رب اكفنيهم ايش؟ بما شئت. وإذا بالسفينة تميل عنهم ويطيح كلهم ويغرق، وهو مسك وجلس. نجاه الله حتى تأتي الايش؟ الآخرة. يوف الثبات على التوحيد كيف؟ قص الرسول هذه القصة وذكرها الحافظ ابن كثير في السماء ذات البروج. فلما جاء للملك قالت ابن اقتلك، قال مستحيل تقتلني إلا بكلمة واحدة. ما هي الكلمة؟ قال تجمع الناس كلهم ويعلمهم التوحيد الآن، كلهم الناس إلا الذي خليتهم يعبدوك من دون الله، أنا أوريك فيهم كيف، وما يمكن تقتلني، مستحيل. شوف، حتى تجمع الناس وتأخذ سهما من كنانتي وترميه وتقول باسم ايش؟ رب الغلام. ما يمكن إلا بهذه الطريقة. سبحان الله العظيم. فلما ضربه وجمع الناس وقال باسم رب الغلام، كلهم قالوا آمنا برب الغلام. ركب راسه الطاغية فرعون، ركب راسه الطاغية، خد لهم خدودا في الأرض. هذا الخدود ايش قال الله عز وجل؟ قتل أصحاب وأوقد فيها النار، يلقي، يلا يلقوا الناس، يلقوا النار. مسكين أفسد مملكته، أفسد مملكته ولا ما أفسد؟ جاءت امرأة معها غلام تحمله صغيرا، فلما جاءت إلى النار جاءوا بها إلى النار يريد أن يلقوها، وإذا بها تتلكى، تتلكى ولا ما تتلكى؟ وإذا بها يناديها غلامها، يا أماه إنك على حق فاثبتي، يا أماه إنك على الحق، على التوحيد. نسأل الله أن يقوي في قلوبنا التوحيد، نثبت ما يتزعزع. هذه دولة، دولة التوحيد، قامت على التوحيد، قامت على الإيمان. ما أظن بلادا تدعو إلى التوحيد مثل هذه البلاد. انظروا، عندنا قبر يعبد نقول يا سيد بدوي مساكين، يا سيد بسوقي. والله تنذر النذور، تنذر النذور والذبائح للقباب ولغير الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحيينا على التوحيد ويميتنا على التوحيد. إخواني أوصيكم بهذا الأمر، أسأل الله جل وعلا أن يجعل كلامنا آخر في هذه، في هذه الدنيا، أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه جواد كريم. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استودعكم الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وبهذا معاشر الإخوة نختم الأسبوع الأول، وبإذن الله تبارك وتعالى نلتقي معكم في هذا الجامع المبارك صباح يوم السبت الموافق 1 شعبان كما هو مثبت في الإعلام. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي الصلاة، حي الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا يضاعف له العذاب يوم القيامة. أكبر. للدروس المباشرة والمسجلة والحصول على المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء ميراث.net